اخويا بن نيه شيخ. السلام عليكم. اخويا بن نيه شيخ. السلام عليكم. الاقامه بالنية. ها؟ الاقامه بالنية وليست الشهود. الإقامة بالنية وليس يعني إيه؟ شروط يعني شروط معينة. لا إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال